أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في على موجات إذاعة نفزاوة. اليوم هو يوم الأحد 1 نوفمبر 2020. باش نواصلوا برنامجنا المحبوب في داخل تونس وخارجها، ويحتوي البرنامج متاعنا على التراث، وننفض الغبار على بعض الأشخاص، معناها اللي ما يلزمناهم مش ننسوهم، اللي قدموا لتونس الكثير. وزاد كيف كيف باش نتمتعوا بشوي شعر. اليوم معاكم عمكم صالح فلفول، باش نعوض عمي سالم التواتي اللي هو مريض شوي، معناها وقعت له وعكة صحية. وإن شاء الله اليوم نتحفوكم بعديد الأشياء في البرنامج متاعنا، وإن شاء الله بقدرة الله نهار لحد القادم يرجع عم سالم للبرنامج. أنا باش نطلب من الأخوات والأخوة، يا أختي اللي في الدار ممكن توراك في الكوجينة حطيها كالراديون فوق الشباك واسمع البرامج متاعنا. زاد كيف كيف اللي في سيارته، واللي في التاكسي، ولا في لواج، والا ماشي للعمل متاعه. زاد كيف كيف عندنا ماكم تعرفوا الموسم تو هو موسم متاع جني التمور وخدمة التمر تو، ممكن راهم على الباش، نوجه لهم تحية الكل. زاد كيف كيف اخواتنا في المرمى وفي المعامل متاع التمور. خير ما نبدا به البرنامج متاعنا، ربي سبحانه يقول في الآية الكريمة: إن الله تعالى يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبرا عوضته منهما الجنة. علاش جبت هالآية هذية؟ الآية هذية لأن الإنسان وين يعيط يقول واك يا ربي، اللي يصيبه مرض تلقاه حتى الصبر ما يصبرش، ديما هو يعيط وديما ما يحولش على الأقل باش يصبر على ما أصابه ربي سبحانه. ربي سبحانه هنا قال لك الإنسان إذا كان فقد عينيه راني نعوضهم له في الجنة بقدرة الله. الحبيبتين هم العيون الزوز متاع الإنسان. وفي الحديث زي كيف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله عنه من خطاياه. هنا الإنسان إذا كان مرض المسلم ولا المسلمة ولا المؤمن وإلا المؤمنة راهو ما عندهش علاش تيقدر، يجي وقت بقدرة الله ويبرأ، إن بعد العسر يسر. نمشوا أخويا برهان الأغنية، هالأغنية هذه اللي مدتونا بها، هيا نسمعوها ترى هالأغنية هذه ترى. شي في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. إذا المستقبل فرحان ما تفكرش علاش نفكر فيما بينا، ما تفكرش إذا المستقبل فرحان، ما تفكرش علاش نفكر فيما بينا، ما تفكرش سلم أمرك للحنان وقول قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، قول شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سلم امرك للحنان وقول ان شاء الله زينة زينة زينة زينة ان شاء الله زينة زينة زينة زينة زينة ان شاء الله زينة قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة زينة فكر فيه الماضي عمره ما يعود ما تفكرش ما تفكرش يكفي ما تبكيش عليه وارجع لفراحك وعود ما تفكرش ما تفكرش فرحة قلبي يسعد بيه ما تفكرش ما تفكرش يسعدني بفراحك جود ما تفكرش ما تفكرش فرحة قلبي يسعد بيه يسعدني بفراحك جود ما تفكرش ما تفكرش المستقبل راهو لينا قول قول قول قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قول قول قول قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المستقبل راهو نقول ان شاء الله زينة زينة زينة زينة ان شاء الله زينة زينة زينة زينة زينة ان شاء الله زينة قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة زينة معايا في الاجهزة التقنية اخويا برهان بن عبد الله سامحني يا اخويا برهان واليوم راك باش توحل فيا دللنا شوية على كل حال ووسع بالك معانا يظهر لي تستنوا في المسابقة السادة المستمعين نحيوكم على كل حال باش نبدو ثم زوز اخوة تجار في سوق البياز نتاع مواد غذائية اللقب نتاعهم بنعون ما ننسوهمش حتى هذوما زاد كيف كيف تعطوني الاسم نتاعهم علي صالح ابراهيم ثم اغنية تقول يا خيل سالم باش روحتولي يا خيل سالم باش روحتولي نكملوا البقية متاعت البيت لولا هذية وشكون يغني فيه اليوم زادي كيف كيف باش نجيبوكم كلمات من الذاكرة تعرفوا اللي المدة الاخرانية هذية احتفلنا بالمولد النبوي الشريف والناس الكل كلت العصيدة واحد تلقاه يدور فيها بغنجاية وواحد تلقاه يدور فيها بعود والاخر تلقاه عامل عصيدة زقوق ومعناها اللي ما تمشاتش مع معاها كالعصيدة القديمة اللي موجودة عندنا خاصة وقت اللي عملوا لها هاكل الشلويشة الحارة وزاد كيف كيف وثم اللي عملها بالزيت وثم في بعض بلايس في الشمال يعملولها عسل نحل ويخلطوه بالزيت تو ولت عصيدة عصرية اللي هي عصيدة الزقوقو وتلقاها خاصة الصحافة متاعت الزقوقو تقريب تتكلف تقريب ب30,000 والسنية أغلب الناس ما حبتش تاخذ منها لأن الزقوقو غالي ياسر شوي فارينة وشوي زيت زيتونة فوق منها وإلا اكعاب عظام نكسروها في وسط طرف مرقة ونعملوا بها العصيدة متاعنا نحب نعرف ثلاثة كلمات هنا من الذاكرة متاعنا اش معناها كلمة العصادة واش معناها المعجنة واش معناها المثرد به ثم هذه الفسحة متاعنا ونعود لكم هنا المسابقة زوز تجار في سوق البياز اخوة تجار مواد غذائية لقبهم بنعون تعطوني الاسم نتاعهم الاغنية المطربة التونسية اش تقول يا خيل سالم باش روحتولي نكملوا البقية متاع البيت هذية ثم نشبه أشكون اللي غني فيه. ثم ثلاثة كلمات من الذاكرة، إيش معناها كلمة العصادة، وإيش معناها كلمة المعجنة، وإيش معناها كلمة المثرد. تو باش ندخل الفسحة عمكم سالم. عمكم سالم التواتي الفسحة متاعه ديما يتكلم على بعض المشاكل متاع الجهة متاعنا. عندنا في الموسم انتع التمور هذايا تول الفلاحة قاعدين لقين مشاكل كبيرة ياسر، خاصة في تقديم الصابة نتاعهم، معناها وين باش يبيعوها وكيفاش باش يبيعوها. تلقاها ثم يقع وقعك الاتفاق متاع الكيلو متاع الدقلة ب3700 تويكة، ولا يقبلوا فيها على 200 وعلى 2000 ويقبلوا فيها على 15% ويقبلوا فيها على 2500. يا ولادي راهو الفلاح قالي خسره على النخلة، راهو ما يجيش حتى الربع متاع السوم اللي تقدم تو. راهي النخلة تقريبا تتكلف تقريبا بقرابة 50,000 أبداها من الذكار للتهبيط متاع النخلة، للتجريد، للتغليف، للقطع وللعباية، وهزانها حتى للوكالة. شوف قديش تتكلف يا خياني، راهو الفلاح ما عادش واصل، ممكن رباش يجي وقت حتى الذكار الناس ممكن ما عادش تدك. ثم زادي كيف كيف نقولهم اصبروا يا فلاحة، اصبروا، راهو الوقت صحيح، النخلة ممكن راهي قربة تتخرج تو، لأن في ديسمبر تو أكثر نخلتها قاعد يخرج تو، والنخلة ما زالت بعرجينها. نقولوا يا ربي تسترنا، ورب إن شاء الله تعطينا الوقت الطيب، وإن شاء الله نلقى ونبيعوا التمر متاعنا. المشكلة الأخرى تظلي تمشي في ثنية حتى لين ساعات ممكن يجيبها تطيح من الحفرة الموجودة. نعطيكم مثال هنا، في عندنا مكالمة. هات الو الو، صباح الورد الياسمين، عن صالح. نهارك زين ان شاء الله، الله يبارك فيك. لاباس عليك. نقول شكون معانا ولا لا؟ اي مثال استاذ بن حامد. اي اهلا باختي فاطمه، نهارك زين ان شاء الله. كل عام انت بحييني بخير، انت وعم مثالي وعم يسهالي. ان شاء الله مولدك مبروك ان شاء الله، وكل عام وانت بخير، ورب يعطيك الوقت الطيب يا فاطمه. عايشك عم سالح. اي عم سالم صالح. عم سالم غلطت، مش عايش اقول عم سالم. عم سالم شبيه لباس عم سالم؟ والله مريض وطلب مني باش نعوضه هو. ما عندهاش الكورونا ما؟ لا لا لا ما عندهاش، لا لا هو عديك انا عم سهالي راه. أه؟ عديك انا عم سهالي. هو قال لما اللي تحضنتني ما ربحتش، قال لني. هو ليش يسلم عليه في وقت نتا وقت ما هو مشتاحش عاد، قال خويا عاد. ولو الوقاية خير من العلاج عم صالح. هكا هو، الله يبارك فيك ان شاء الله. هيا ترى عندك انت والعائلة. لا منش باش نشارك اليوم، خاطر ما عنديش حتى جواب فيهم. باهي. فهمتني، صعبت علينا الحكاية اليوم. لا لا ما هي صعيبة، ساعة سهلة مهلة. لا ساعة هالتجارب دولة ما نعرفهمش بصراحة، والأغنية زادة مسيت حتى شكون يغني فيها معنا. اي والسسمه هي المعجنه هي اللي يعجنوا فيها الخبز ما يعطيك الصح. اي اي ان شاء الله تكون صحيح. وشنو هي الاخرى قلت؟ والمثرد. لا ما نعرفوش. والعصاده. العصاده هي العصد بالعصيده. اللي عصد بالعصيده. اي على كل حال هاني عملت مجهود شوي وكهو. لا لا يعطيك الصحه، مجهود ما يسالش. والله الاخوين تجار ما نعرفهمش الحق. اي ان شاء الله كل والاغنيه زاد نسيتها شكون يغني فيها. على كل ان شاء الله ان شاء الله يجاوبوا عليها الناس الاخرين وتعرفها شنو. مشارك المهم في المشاركه. لا لا يعطي العبره بالمشاركه. عليكم وصبح عليكم ونسال عليكم ونقول لكم نهاركم دقله وحليه، ان شاء الله لاباس وصحتكم ان شاء الله لاباس، وان شاء الله يبعد علينا الكورونا ويبعد عنا البلاء والوباء عم صالح. امين. ان شاء الله ان شاء الله توسي بكلها بخير، ان شاء الله تجاوب كلها بخير يا ربي، وان شاء الله الناس كل بخير وكهو عم صالح. ان شاء الله، الله يبارك فيك، ان شاء الله نهارك زين، نهارك مبروك ان شاء الله. اي عايشك، نقدم لك انت تحيه والكيب اللي عامل معك خويا برهان. الله يبارك فيك. واخواتي وامي وكل من يسمح فيا كبير وصغير. الله يبارك فيك ان شاء الله، ونتمنى الشفاء العاجل عمثالي ان شاء الله، يرجع لحد ان شاء الله لحد جاي يرجع بقدره الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نهارك زين عن صالح. الله يبارك فيك ان شاء الله. نمشوا للنقطه الثانيه، هي نقطه الطرقات. الطرقات راهي في قبلي فيها حاله خايبه خلاص، تظلي تمشي حتى لين تطيح في حفره. وساعات والله خاصه عندنا شارع بن قاسم البازمي ما تنجمش تتعدى منه. اذا كان حفره لوناس طريق ما يرجعوش، اذا كان حفره الصنات زي كيف كيف بلاصه ما يرجعوهاش. حفر موجوده خايبه خلاص، راي هذيك تزيد ماذا بينا نصلحه بشوي لين نوصلوا نصلحوا الطريق كامل. عندنا زي كيف كيف النقطه الاخرى هي الزبله اللي موجوده في الشوارع. تو الكاميون نتاع البلديه وقت اللي يجي يعبي الزبله اللي يطيح لوط كل ما يتعباش، نتمنوا يرجعوا كالخدامه نتاعين قبل ويلمدوا هاك الزبله هذيك ويخلوها حاضره للدركتور ولا للكاميون نتاع البلديه، باش ما تبقاش هاك الزبله هذيك يطير فيها الريح اكواش ومتاع ذر صغار وبلاستيك وغيرها. ثم يسر حوايج يلزمها تتلمد، لان هذيك باش تتسبب لنا فيك الذبان وتتسبب لنا في ياسر حوايج. عندنا مكالمه اخويا برهان. هيا مرحبا بك. الو الو، صباح الخير يا عم صالح. نهارك زين ان شاء الله، الله يبارك فيك. نهارك ورد وياسمين يا عم صالح. الله يبارك فيك. الله يشفي عمي سالم ان شاء الله، وان شاء الله يرجع لنا لحد الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. أنا اسمي بسمة ذياب من تلمين ونسكن في طنبار. عندي رجاء ليك يا عمي صالح، الله يبارك لك ويجازيك خير أنت واللي يخدموا معاك الكل. الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يرحم والديك. ما حبينا حبينا البرنامج نتاعنا باش يتواصل. أي حبينا البرنامج نتاعنا باش يتواصل، وإن شاء الله على كل حال نفرد. الله يبارك لكم. الله يبارك فيك. الله يجازيكم خير. ونفرد وزاد السادة المستمعين. أي تفضلي. عندي أختي عم صالح في فرنسا مريضة تحتضر. نطلب نداء من كل اللي يسمع فينا من دوز الفطناص داخل قبلي وخارجها، نطلب الشفاء لاختي. كل من يسمع هذا النداء يهز يديه ويقول يا ربي تشفيها، يا ربي اشفينا فيها، يا ربي اشفينا فيها. يا امين رب. يا ربي اللهم اشفيها يا رب. يا رب الله يبارك لك ويجازيك خير ويجازي كل من يسمع فيها، والله يبارك لكم. امين ان شاء الله ربي يدفع يبعد علينا البلاء هبايا الكل والمرض هذا، وان شاء الله الناس الكل لاباس يا رب. يا ربي امين. يا ربي ما تحرمني من وخيتي يا رب. امين الله لا يحرمنا منهم الكل. امين امين يا رب. امين الله يبارك لك ويجازيك خير يا عم صالح. شكرا الله يبارك فيك انت زاده، وربي ان شاء الله يشفيها. كنا نحكوا على هاك الزبله اللي تطيح بعد ما يعبي الكميون يفرغك الانيه هذيك اللي يحطوا فيها الزبله، يبقى هك الاوساخه هذيك تبقى طايحه لوطه. راهي باش ترجع توسخ الطريق من جديد وباش تولي مشاكل بيئيه. نطلبوا من الخيام في البلديه ان يترجع زي قبل، على الاقل يلمدوا هك الاوساخه هذيك ويخلوها حاضره، باش وقت اللي يجوا الاعوان تاع البلديه وبارك الله فيهم راهم قايمين بواجب كبير ياسر، ومتعرضين حتى هم زاد كيف لعده مشاكل. ماذا بينا هذايا ما يقعش. ثم زاد كيف عندنا مشاكل اخرى، هي اكل فواضل تاع البناء. راهي البلديه ياسر عليها، اذا كان باش تخلي هاك الفواضل هذيك الانسان يخسر ملايين على الدار متاعه، وما يخسرش 30,000 باش يهز هاك الفواضل نتاع البناء هذيك، وماذا بينا يلوحوها بعيد، ما يلوحوهاش وين يجي، على خاطر راهي باش تكون لنا الحشرات، باش تكون لنا العقارب، باش تكون لنا الفاع، وعندنا ذراري صغار زادي كيف. ماذا بينا اكل البلاستيك زي كيف نتاعها كل اليجور يتلمد، وقت اللي يجيك من البلديه على الاقل يلزمها هي يهزي يلوحها بعيد. اخويا برهاني اذا كان نجم نسمع اغنيه يا سعد من زار نبينا. رجعنا لكم ومرحبا بكم السادة المستمعين في الفسحة نتاع عم سالم زاد كيف كيف. نحب نهنوا أخونا جمال عبد اللطيف من سوق لحد بمناسبة ختان والدة، وإن شاء الله يتربى في عزك، وإن شاء الله عقوبة لقرايته وعقوبة للتخرج نتاعه وعقوبة العرسه يا أخويا جمال. زاد كيف كيف نحب نهني سفيان ولدي إن شاء الله بمناسبة الزواج نتاعه، ونقول له يا سفيان إن شاء الله مبروك، ونهني زاد كيف كيف عائلة دار الحصحاصي بمناسبة الزواج نتاع بنتهم. نشبحوا هنا الولدين نتاعنا قديش قاعدين يعانوا فينا، تصوروا معناها من الولادة للمرض للطهور لدخول أهل القراية. عاد نحبوا هنا نعطوهم بعض أبيات ولا نهدولهم بعض أبيات لأن ولدينا وحلين فينا. يقول هنا الشاعر علي العرضاوي: الولدين سعد أيام من رضاهم ومن عاش طول العمر في مرضاهم، يا سعد من سيسهم ومنه ظهر من الصغر من نغصهم، ولا يوم من الأيام كيعكسهم ولا يوم غطر من قداها صفاهم، يقدش يرد الدين ويخلصهم لكن خلاصهم صعبة مولاهم، قد ما جرى ما يرد دين والد والوالدة ما يقد عليه كيف حوقت الرخاء والشدة، وعليه لنولى كبير معاهم وعدوا عليها مرار ما تتعدى، ورضوه لو كانه طلب عشاهم هم عطوه بغرضة، بديد دين حقهم علبنا ربي فرضة، مكتوب على طول الزمان وعرضة ومشروط من يدير الخيابة معاهم، كانهم رضوا مولاك عنهم يرضى وكانهم بكو يحلال من بكاهم، يحلال من كبرهم ودور معاهم مصر بهو غدرهم، واليوم كبروا وهانهم وحقرهم وفي الحوش تاركهم وزاد نساهم، لا حن لا ولا على خاطرهم ولا العيد جابه ولا المواسم جاهم، ولا العيد جابه ولا المواسم جاهم. هدية لكل الوالدين. معانا مكالمة أخويا برهان. ألو ألو عمي صالح لبيس، نهارك زين، شيني حالك أختي وريدة؟ الله يبارك فيك. نسلم على عم السهلي وعمي سالم، نسلم عليه صاحب ان شاء الله في الشفاء ان شاء الله ان شاء الله. عمك السهلي نقولوا له صباح الخير. نسلم على أمة إسلامية جامعة نهنيكم بعيد المولد. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله الله يبعد علينا الوباء لينا وليكم لأمة محمد أجمعي. أمين يا ربي أمين يا ربي. والله حبيت نسلم عليكم، ما المسابقة ما عرفتيش حق أما غنى الصليحة مبينة ذيك. سهلة مهلة راهي ماهيش صعيبة راهي. ما ينسى فيها والله ما أسمع، ما الواحد مخه يمشي ويجي والله غالب واحد. أي ما يسألش. أحب نسلم عليكم، أحب نهني ولدي جاسر في بنزارة في عيد المولد، نحب نهني أمة إسلامية جمع أي. كل من اسم جميل واسم مجعادي صيف الجريح والناس كل نحيوه حتى احنا معاك حسين وحسين وجود تنيس الملاه نهنوه معاك. عايز تحية لكم الكل. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك. عاد القصيد هذا ان شاء الله نهدوه لولدانا اللي تعبوا معانا ياسر حتى لين يعرس، وحتى بعد ما يعرس تلقاه تعبين فيه والديه، وماذا بينا نسيسوا امنا وبابانا. ثم شخص تو معناها ربي ان شاء الله يعطيه الوقت الطيب، معناها قال امي تو قال لبسها لبسين، توفى باباه وبقت له امه، قال تو امي لبسها لبسين، راهي الام والبابا والأخت والخو إذا كان مشوا راهم ما عادوش يرجعوا، إذا كان مشي البابا ما عادش يرجع، إذا كان مشت الأم ما عادتش ترجع، إذا كان مشي الخو ما عادش يرجع، إذا كان زي كيف كيف مشت الأخت ما عادتش ترجع. ولهذا يلزمنا نحافظوا عليهم، راهم أخوتنا، راهم أباتنا وأماتنا، حتى الإنسان ما يرقدش خلاص وقت اللي معناه وقت اللي ظل ولده مريض ولا لم زدي كيف كيف، تلقاها تغطي وتلقاها تفرش وتلقاها ترضع مسكينة وتلقاها عاملة جميع المستحيلات باش ولدها يعيش، وباش ولدها خاصة إذا كانت تبسم شوي تقول آه اليوم ولدي هاهو، اليوم ولدي هاهو لبأس. علاش إحنا تو اللي غلط مع أمه ولا غلط مع باباه ولا غلط مع أخوه ولا مع أخته يمشي يطلب منها السماح، يمشي يطلب منها السماح. راهي الدنيا ثانية هذه، هاكم تشبحوا في الموت وتشبحوا في الأمراض هذه متاعت كورونا. يا رب إن شاء الله يبعد علينا هالبليه هضايا، تشبحوا الإنسان يظل يمشي حتى لين يطيح يموت. ماذا بينا نرجعوا لك العادات متاع قبل، البابا ما يهز الولد ما يهزش عيونه قدام باباه، يلزم يقدره، يلزم يقدر امه، يلزم يقدر عمه، يلزم يقدر خاله، راهي كل عائله واحده. وصله الرحم هذه يلزمنا نحافظوا عليها، يلزمنا نحافظوا على على اعمامنا، على اخوتنا، على باتنا الكل. ولا غلط راه ما فهم فيهاش عيب، راه يمشي العمه ولا يمشي الخاله ولا يمشي الباباه ولا الخو ويقول له يا خويا يا خويا سامحني. ترى خويا برهان ثماشا كلغن يسمح تراها متاعت. الو خويا برهان اعطينا تراها كلغن يمشي معاك للموت يا ولد امي. ترى الو الو صباح الخير. اهلا مصالح، شنو احوالك؟ الله يبارك فيك ان شاء الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. جميله بالحبيب. اهلا اختي جميله. عايش ويعطيك الصحه لك الباقه. الله يبارك فيك ان شاء الله. ان شاء الله في الجنه. ان شاء الله ان شاء الله. يعيشك لاباس عليك. الحمد لله ان شاء الله في حصه اخرى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في حصه اخرى تتح فينا بك الحوارات هذيك. ان شاء الله نجيبوا برنامج على على هك اللفاح نتاع البرمه وغيرها ان شاء الله. اي ان شاء الله نحضروه هذيك من الانواع اللي يلزمها تكون في وسط الحوار هذيك بقدره الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يعيشك. هاي تفضلي يا اختي جميله. الاخوه بن عون هم محمد ومحمد. باه يعني راني سالت عليهم علي وقال لي عليهم يعرفهم يعني اني نتفكرهم لكن نسيتهم. اي ما هم جيرانه علي غادي. يعطيك الصحه. والعصاده كان عصدوا بها نعملوها قبل اللوحه هيك نعصدوا بها. اي نعملوها. والمسرد هذاك اللي عصدوا فيه المسرد. اي يظهر لي هيك راني نسيت، راني نعرفها من امي ولكن نسيت. ان شاء الله يكون جوابك صحيح على كل حال. والمعجنه اللي يعجنوا فيها قبل يعملوها هيك بالطين تبدا خشينه، ولا اللوح هذيك يبدا يعجنوا فيها تبدا رزينه وهم يعجنوا فيها. ان شاء الله يكون جوابك صحيح على كل حال. ان شاء الله ان شاء الله. والمهم في المشاركه يعني المهم اني كلمتكم والمهم اني شاركت معاكم. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه اختي جميله. ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله، وربي يشفيها عن سالم وربي يبعد عنا الوباء. امين يا ربي امين. وعد الارض على السماء ويشفي الامه الاسلاميه كل ان شاء الله. ان شاء الله. ويشفي عم عمر شمام الله يشفيه ويعافيه. الله يشفيهم الكل ان شاء الله. الله يشفي الكل يا ربي. كل ان شاء الله الاحباب في قبلي والاخوه وكل في كامل ولايه قبلي وفي تونس كامله وفي العالم الكل. امين امين يا رب. ونحب نقدم الرحمه لقريبتي في دوز ماتت بكورونا، هي ان شاء الله ربي يرحمها برحمته ان شاء الله ويجعلها من الشهداء ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي يرحمها ان شاء الله. ونقدم التعازي لها اللي غالب الوضع ما يخليش الانسان يمشي وكهو. الحمد لله وكهو. الله يصبرنا نقول وكهو. امين امين يا رب العالمين. ويشفيها المراه اللي تكلمت تو قالت يشفي اختي ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله. ويشفي ان شاء الله انت وعلي وذريتك الكل يدعوا لها. امين امين والله دعيت لها من ذكر وندعو لها ان شاء الله وندعو للناس الكل يا رب. والله يصبرنا وكهو. امين امين يا رب العالمين. عايشك وتحيه ليكم الكل. شكرا شكرا. سلام. في باب الحكمة زي كيف كيف عندنا بن عون الصلاعي هذا يا واحد من الشعراء يقول لو كان نوجد صبر نصبر ديما والعيب على طول الزمان نصيمة. اصبر ديما ما تكونش قالق حتى ساعات الفرج يتوك، الوقت خايب والعباد مالق إذا تقربهم بالجرب يعدوك. سكر دارك لا تخون سارق، اكمي سرك لا تشاكي خوك، حاذر نفسك لا تخش لا تخش معارك، وفي رجلك لا يدقك شوك، اقعد وحدك واتقيل الخالق، قيل البلاء وان شاء الله يقيلوك، قيل الغناء اصبر على طول الزمان استنى، مضى وقت جانا وقت فيه وحلنا، كل حد يتويل يكتب ضيمة، لو كان نوجد صبر نصبر ديما والعيب على طول الزمان نصيمة. نقول لكل المرضى يلزمكم تصبروا والصبر راهو مفتاح الفرج. اليوم السادة المستمعين اليوم باش نشبحوا معلم من نفزاوة. المعلم هضايا خرج العديد من الشخصيات والعديد من الناس في قبلي، هي المدرسة الابتدائية بقبلي. عندنا مكالمة هاني قاعد هنا يا برهان. ألو. ألو، أهلا وسهلا. طبعا نور سي صالح، مرحبا بيك، الله يبارك فيك يا سي عبد الله. أهلا وسهلا، شني حق؟ الله ينوب عليك، الله يبارك فيك. فقط سي صالح، تحياتي لي كل أخ برهان ولكل أهلي في نفزاوة. فقط تفاعلا مع نداء الأخت بسمة، أن نقول اللهم ارفع عنهم الوباء وامنحهم الصحة والشفاء، الأخت نزيها والحبيب ومها وفاتن وزوجها وابنها وكل أفراد العائلة، مع تحياتي لخالتي فاطمة، وإن شاء الله لاباس نقولها يا خالتي فاطمة، وإن شاء الله يروحوا لك الجماعة لاباس إن شاء الله. يا رب، آمين يا رب. إن شاء الله كل الله من يسمع فينا حكو. إن شاء الله كل من يسمع فينا إن شاء الله يدعي لها بالشفاء. هي ممكن الإنسان ما يعرفهاش المدرسة هذه، خاصة الشباب الصغير. هي أول مدرسة توجدت في نفزاوة، تأسست في نفزاوة في عهد الحماية في قبلي بطبيعة الحال، وقت اللي بنت معناه هنا في أواخر الستينات، وتتسمى بمدرسة البنات. ثم شخص معناها تعرفت به المدرسة هذية تو، هي مدرسة علي ميلود، قبل يسموها مدرسة البنات، وتو تتسمى يسموها التو، خاصة اللي يقول له مدرسة البنات يقول وين جت هذية، واللي يقول مدرسة علي ميلود يروح لها ديريكت، لأن سي علي ميلود ربي إن شاء الله يطول في عمره، قضى فيها مده كبيره ياسر، وقام بدور كبير في الـ في الـ في المدرسه هذه. كانت تعد 36 تلميذ عام 1900. عام 1900 كان فيها 36 تلميذ، وتضاعف هنا العدد نتاعها. ما تخليناش نكملوا هالكلمتين يا برهان. قالوا نقولوا الو على كل حال. ألو، صباح الخير يا عم صالح. نهارك زين خوي علي، ونهارك أسعد الأيام إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله أخونا علي. تحية لكافة الطاقم في هذا الصباح، وتحية لكل مستمعين إذاعة نفزاوة يا عم صالح. الله يبارك فيك، معي أخوك برهان هو حلفية اليوم الصباحة. لا لا، وسع بالك قول. هيا تفضل خوي علي. نجاوب شوي على كل أسئلة كان مصحاها. باهي هي، لا لا تفضل. العصادة على شنو؟ أي هي عصاد على على شكل عصا، معناه عصدوا بيه في العصيدة. أي وكليت العصيدة في العيد ولا علي؟ انكلينا للسوري والعربي يا عم صالح. بشفي ليك إن شاء الله. الله يشفيك ويعافيك يا عم صالح. أي والمعجنة هي آلة للعجن العصيدة. أي والتجار هم الأخوة محمد بن عوان ومحمد إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله. الله يرحمهم إن شاء الله، آمين. وشفتك الأخلاق كانت عندهم يا علي قبل الناس هذوما، وخاصة عمك محمد به ياسر وعاقل وسيس مسكي، وخاصة لا في السوق ولا في النزلة ما وقعتش حتى مشكلة ما بينه وما بين واحد من الجيران. لا لا، طيب ياسر عمك محمد، ياسر طيب. الزوز اسمه ياسر، وخرجوا وزاد تو كيف البذره، ما كيما اقول لك تولد حاجه طيبه تو اولادها. ان شاء الله ثمار، ان شاء الله ثمارهم باهي كيفهم هم ان شاء الله. امين ان شاء الله ثمار طيب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هاي اي والاغنيه شكون يغني فيها الاغنيه؟ والله ما لقيتها يا مساء. يا اخي سالم باش روحتولي. هاي كهو منقدم تحيتي عم سالمك عم صالحك. باهي تفضل يا سيدي. والله تحيتي يا عم صالح ليك ولكافة عائلتك. أي. وتحية لعم سالم إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، وتحية لجوزتي وابنائي، وتحية لكل جيراني في النزلة، وتحية لكل من يعرف علي منتصر في ربوع نفزاوة. الله يبارك فيك يا علي، وشكرا يا عم سالم، ولا اللقاء إن شاء الله. شكرا. جماعة تعودوا على عمك سالم يا برهان، يا عم سالم صالح، عمي سالم ان شاء الله بقدرة الله لحد جاي يرجع لكم ان شاء الله عم سالم ويواصل البرنامج نتاعه. قلنا المدرسة هذه عام 1936 تلميذ، وتضاعف العدد هذايا في العشرينات والثلاثينات. حتى نعطيكم هنا عام 1926 فيها 62 تلميذ، عام 1927 فيها 73 تلميذ، عام 1937 تعد 72 تلميذ، عام 1938 تعد 89 تلميذ. وبقت المدرسة هذية في حالة استقرار ما بين 1927 و 1937، معناها قاعد مستقر العدد متاعها. وكانت التلامذة المسلمين في المدرسة هذية يشكلوا الأغلبية، في حين هنا تزايد العدد متاعهم ما بين 1927 و 1938، معناها هنا من 49 تلميذ حتى 63 تلميذ. وانخفض هنا العدد متاع اليهود، ماكم تعرفوا المدرسة هذه كانوا يقروا فيها اليهود، وكانوا يقروا فيها الفرنسيس، وكانوا يقروا فيها زي كيف العرب. من 49 حتى 63 انخفض العدد متاع اليهود من 22 حتى هبط للعشرين، وارتفع هنا عدد الفرنسيين. عندنا مكالمة خويا برهان، هيا نقولوا ألو. ألو عم صالح. أي عم سالم صالح، أي مرحبا بيك. نهارك زين. الله يبارك فيك إن شاء الله. أشني حوالك؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. أشني حالكم؟ لباس الكل. والله لباس الكل الحمد لله. بالله المرة أو معناها أول المكالمة عندي نحب نوجه نداء. أي. وبعد تو ندخلوا في موضوع برنامجنا. به. نداء الوزارة شو اسمه؟ المسؤولين الصحة في قبلي اي باش يعجلوا في التحاليل القرية بشني باه، وندعي بالشفاء العاجل لاختي الكبيرة باه، الله يشفيها ان شاء الله وربي يشفيها ان شاء الله. هي تو راقدة في القسم غادي ومجوش حل للعائلة، فيها المولود الجديد وفيها المرأة الحبلة وفيها الكهل وفيها معناها حالة مثل باه ان شاء الله ربي يشفيهم ان شاء الله وربي يسهل. وحنا منطقة الفوار الكل معناها هذية أول حالة من المفروض معنا معتمدية كاملة، أول حالة هذه يهتموا بها شوي على خطر شحنية، من جت الموجة الأولى الحمد لله معناها فتتنا الحمد لله، وتو هنا في الموجة الثانية معناها وعندنا برشا إصابات في الولاية الكل. أي. وهذه منطقة الفوار معناها الحمد لله قاعدة لباس يا جماعة، ناس معناها نمشوا للجر نمشوا وبعاد على بعضنا ونخدموا في معناها كل واحد يخدم في رزقه، ما عندناش تقارب ياسر والحمد لله. رب ان شاء الله يشفينا الكل ان شاء الله وربي آمين يشفي. يا رب ان شاء الله يشفي نفزا والكل وتونس الحبيبه الكل امين، والامه الاسلاميه بقدره الله تعدى على خير، وان شاء الله بقدره الله تعدى على خير. ماذا بينا معناها ياجلوا شوي في التحاليل والناس خايفه والناس وهم قاعدين حاصرين ارواحهم على اربع عائلات مع بعضهم ماهوش داهي. يا رب تستر ان شاء الله، وان شاء الله يستحضروا ويستعملوا الكمامه ويغسلوا ايديهم بالجيل ويبتعد شوي على بعضهم ان شاء الله بقدره الله باش ما يزيدش ينتشر الوباء اكثر. ما هو ام صالح معناها المشكله في التجار البرة في استحقوا حاجه في كل شيء معناها الناس ولات خايفه منهم حتى زقاقهم ما عادش يجيبوا فيه. صحيح يا ربي تستر وكهو ان شاء الله. ونوجه تحيتي الكبيره كبيره تحيه من القلب للقلب الخوي علي والدختي هذاي اللي ما خافش من امه معناها وبقيم معاها وبقيم ساندها حتى وصلت للطبيب. أي. وقال أني روحي مانيش خير منها. إن شاء الله ربي يشفيهم كل إن شاء الله يا ربي. آمين يا ربي. أي نداءك هو. وبعدين تو ندخلوا في برنامجنا سامحني أنا خرجتك على. لا ما يسالش ما يسالش تفضلي. الدار داركم راهي. عايشك يرحم والديك. الله يبارك فيك. عندك الأغنية الصليحة هذيك تقول يا خيل سالم باش روحتولي وبنا وجوه متقابلة وقولوا لي. أي أي أي يعطيك الصحة. أي. وعندك المسرد. هذاي نقولوا احنا المشرب نصبوا فيه الحليب قدام ولا المي ولا اللي يقولوا مسرد جمعت احنا تو معنا نفزا ونقولوا مسرد. اي والمعجنه المعجنه من طين ما من فخار معجنة تبدأ الزينة معناها باش كي تبدأ تعجن المرأة ما تقلقلش. أي والعصاد يا غالي العصاد من لوح كي نقوله ذراع ذراع أنت لوح. أي هذا كان عصدو بيه. أي مال عملتي عصيدة في... أي أي عملتي العصيدة في المولد مال. أي عملت العصيدة بالمرقة بش. أي بالمرقة سمحي سمحي ياسر. أي احنا نعملوها قدام نعملوا القصيده بالدهان ونهزوها للجوامع يا حسره انا الجامع القريب شكله منها طلبه نقولوا احنا. اي وتوها وانا ولدت عندها الشهاوي نتاع البنويت وهالغلوات وهالواحد وهالتواصل الاجتماعي هذا هاي قصيده فلان هاي درشني هاي درشني هذيك الكل ما عندناش فيها احنا الحق نتزاوى قصيدتنا كما قلت انت بالمرقه والا بالدهان ولا بزيت الزيتون. اما خاصه انك بالدهان هذيك راهي دواوه ما نفع راهي هذيك يبدو الله يرحمها العزوز قدام معناها يقولوا قصيدة زازية هاي جت فيها أكيد فيها الدهاء وقصيدة قمع. ها سيلتين الريقة هني راهو إن شاء الله نودك ومن شهيك عاد عم صالح أهلي كل راهو أهلي كل غادي راهو. قول وبالنسبة للتجار هذاكم أمي محمد وأمي محمد الله يرحمهم الله يرحمهم معناها حضرت عليهم قدام اللي أني يعني متربية في قبلي وقدام قدام سيدي معناها يروح من الصحراء يقضي من عندهم ما شاء الله عليهم عايش ولا إله إلا الله محمد رسول الله ونقول لكل المرضى إن شاء الله ربي يشفيكم. أمين يا ربي أمين. ونقول لأختي الغالية نقولها يهب الفلك بين السدي والنيرة والرب ما تيس معاطي خيره الله الله أي. بين السدي واللحمة وما بين حرق الموس العود يغدي فحمة وما بين تقطيع اللحم باللحمة وما بين جر الموس التكبيرة. يا لطيف يا لطيف بارك الله وفيك. عندكش شكون تحيي؟ نحيي اولادي الصغرونات احفاد تسنيم ومريومه ومهدي نسمع على ابن عم ياسر ونحيي اخوتي وخواتي واولادي الكبار ونحيي جهتي كل جهه غادمه والتمر السنيره هو ماهوش حقه 2000 والله 3 ان شاء الله على كل حال ربي يعطينا الوقت الطيب ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب أمين. وربي يخليكم وربي يرجع عمي سالم على خير ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله الله يرحم والديك. باي عندنا فاصل فاصل ثم نعود ان شاء الله. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ناس اسمعي. رجعنا لكم بعد الفاصل وبعد الأغنية السمحة هذه اللي يطلبوا فيها العديد من المستمعين. أغنية سمحة ياسر. شفتوا يا سادة المستمعين، محبة الخو والأخته قالت له نمشي معاك للموت يا ولد أمي، معناها حتى للموت راني ماشية معاك. وثم اللي تنح حتى الكلوة متاعها وتعطيها لخوها، هذه محبة الخو والأخته ومحبة الأخت الخوها، زاد كيف محبة الأم الولدها هنا. رجعنا هنا قلنا نكملوا المدرسة هذية، مدرسة البنات ولا نقولوا مدرسة سي علي ميلود. كانت النسبة متاع العدد متاع الفتيات متاعها قلنا ارتفع من الأربعة حتى للستة، ما بين 1927 حتى 1938. وهنا ما كانوش يدرسوا فيها الفتيات ياسر، تعرفوا قبل خاصة هك اللبات متاعنا ما يحبوش يقروا بناتهم، يقول لك في المدارس. لكن هي ثم البعض خاصة البنات المسلمات. سنة 1938 بعد ما كانت تدرس بها الفتاة هنا، معناها ثم طفلة واحدة مسلمة كانت تقرأ في المدرسة هذه، في مدرسة البنات. في سنة 1949 كان بها زوج معلمين بركة، معلم فرنسية ومعلم عربية. عام 1949 انتقدوا الأهالي هنا النظام انتع التعليم في المدرسة هذه، كانوا التلامذة معناها يقروا في حصة واحدة، المواطنين هنا ما ساعدهمش. في سنة 1955 طالبت المنظمات هنا القومية بالمنطقة بقسم تكميلي، قالوا ما عملنا قسم تكميلي هنا. المديرين اللي تداولوا على المدرسة هذية هم ياسر، لكن المدير اللي اشتهر فيها اكثر هو سي علي ميلود. عندنا تليفون خويا برهان. الو الو، عسلامة، صباح الخير، نهارك زين ان شاء الله، الله يبارك فيك. معك اختك سعاد من قبلي، سعاد النقاوي من قبلي. مرحبا اختي سعاد، ومرحبا بعائلة النقاوي الكل وبهالينا في جنعورة زيادة. كيف عايش خويا؟ عايش خويا وان شاء الله الله يشفي عمي سالم ان شاء الله، والله يشفي عم السهالي. امين يا ربي امين. ومولدكم مبروك ان شاء الله، كل عام حيين بخير ان شاء الله يا ربي. والله يشفي اختنا هذه اللي في فرنسا، الله يشفيها، والله دوب ما قلتها زيت يدي للسماء، ادعوا لها والله الله يشفيها، الله يشفي مرضانا ويرحم موتانا، الله يشفي مرضانا. امين يا ربي امين. هكا هو اخويا، هكا هو الله غالب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. امين. والله يشفي اخويا عمر شمام. امين يا ربي. والله يرحم اخويا احمد شمام اللي ني مريضه الجنازه غاديك من الجمس نمشي من ظهري حشيك. اي نقولوا الله يرحمهم، الله يرحمهم الكل، والله نعم ونعزيهم الكل. امين يا ربي امين. هكا هو اخويا، والموسى يبقى فكرني فيها. باه، بالنسبه للمسابقه عندنا زوز تجار في السوق نتاع البياز. هاي اللقب بنتاعهم بنعون، محمد بنعون، عمي محمد بنعون، عمي محمد بنعون، الله يرحمهم. باهي كما قال عمك سالم، قال انتي قلتي. عندنا اغنية زادي كيف يا خيل سالم باش روحتولي، من يغني فيها صريحة هاي والكمالة متاع البيت تراها شيني الاخرى. والله يا اخويا صالحة كهو. عندنا ثلاثة كلمات من الذاكرة ما يلزمنا خاصة في عيد في المولد، ثم أي. ياسر ناس وتعصد بالغنجاية، وثم ناس تعصد بعود انت قبل أي. أي قبل بالعصر. أيوة قبل نستعملوا أواني باش ناكلوا فيها العصيدة، وفي نفس الوقت باش نخدموا بها لك هك الفرينة هذيك العصاد يمشوا يعملوه درع عبد العالي، أي يعملوا العصاد بتاع من ال من ال اسمه ادوات الفلاحيه، اي ويعملوا المسرد، المسرد حتى هو باللوح يعملوها كيف قصعه وفيها سبور من لوطه كل قعر نقول احنا زي المكب اما هو من لوطه يديروه باللوح، والمعزن اللي هي بالطين اك الصلب اي وشنو اخر. هذه هم هضمهم ثلاثه اسئله هضومه عندنا التجار الزوز وعندنا يخيل سالم وعندنا كلمات الكلمات الثلاثه هذوما هذاك، وان شاء الله جواب صحيح وان شاء الله نهاركم زين ونسلم على جيراني الكل في النزله واهلي في جنعوره وكل من يعرف سعاد المقاوي، وان شاء الله نهاركم زين ويا ربي بعد علينا الوباء ان شاء الله، وان شاء الله يرجع عن سالم ان شاء الله ويعطيك الصحة في الحصة اليوم، يعطيك الصحة الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يرحم والديك إن شاء الله يعطيك الصحة، لا يعطيك الصحة واصل وخوية هاي بسلامتكم الله يبارك فيك. هنا تقول بنت حمد البرغوثي تقول يا سيد أصبر، منين كنت منين عدت شايب، هالوقت خايب عزك بربي خياري الكسايب. ان شاء الله يا ربي نكونوا من خيار الكسايب اللي ذرنا ان شاء الله. يا سيد اصبر علاش الخرايف، عدي الحسايف يزيك اترك جميع الكلايف، هالوقت ناسه اشملها قصايف، على ادنى السبايب ينسوا جميلك ويمشوا غضايب. يا سيد اصبر يا سيد اصبر علداك دسه بالك تلسه، وياك مضرب محير تمسه، على الحس ينشف غديرك تنسى، نهار العجايب منين المكارة علينا حزايب. يا سيد اصبر يا سيد اصبر على ضيم حالك، نوصيك بالك اتحاذي اتحاذي المسانيخ بغير سوالك، لا عشت لازم تروح رجالك، ناف الشغايب ننسى وجايع سنين الجدايب. يا سيد اصبر يا سيد اصبر يا سيد اصبر وعدي الغباين، المقدر كاين عمرك تعدى مع الخير هاين، واليوم واليوم لازمك وسع الخباين، دل الذهايب تبع تبع تصاريف وقت الغرايب. عندنا مكالمة اخويا برهان. الو اهلا بالخير، نهارك زين ان شاء الله، نهارك دقلة وحليب. اتكلم فيك ان شاء الله، مبروك عليك العرس وان شاء الله طول عمره ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، وان شاء الله مبروك عليك انت واختي فضيله ان شاء الله، ونهديكم ان شاء الله مبروك مبروك ان شاء الله. هات نشبه اخويا برهان ان شاء الله. اسمع نعم اللي قلت عليه هذايا اي محمد بن عون ومحمد، يعطيك الصحه ان شاء الله تكوني انت من اللي اي او صالحه اي المعجنة هي من قصعة العود. هي تنجمش تغنيها لنا شوي هذه أغنية صالحة؟ لأن يا صالح نغني ما تعرفني. أي صالح أي والمعجنة العود أي العصاد يكون من الزيتون قبل وتو قالوا من اللوح أي، وشني الأخرى الثالثة هي المثرد، المثرد هو الصوت المثرق دي ان شاء الله على كل حال ان شاء الله تكوني من المثرق، هو المثرق يا العصا العصا المثرق ولا السوق ان شاء الله على كل حال ان شاء الله تكوني من ال هاي ان شاء الله من طول عرفكم ان شاء الله يا ودي مبروك عليه، وان شاء الله يا ربي ماذا بينا رانا نسكل فرحين وانا فرحين لحتى كاك الله غالب، والله ان شاء الله يجي في وقت سمح، وتمنينا لو يجي في وقت سمح لكن الله غالب هكتشف حياه الامراض وتشف حياه المشاكل. هو اسمع صالح بربي اني نهدي لك انت وفضيله مبروك مبروك بربي غنوا هالي راني نحبها باه تو ها اخويا برهان ان شاء الله مستعد ان شاء الله بقدره ان شاء الله مستعد ان شاء الله لك انت واختي فضيله ان شاء الله بربش هالنا اخويا برهان ترى ان شاء الله موجود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا عايشك يا عايشك ان شاء الله مبروك عليك ان شاء الله اخويا برهان الدلله عليه راه يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك يا سلام يا سلام شو نتمنى بحياة نرجعوا بعد الأغنية هذية أي نرجعوا بعد الأغنية هذية اللي هدتها لنا أختنا زينة زينة الماضي ونقول رب إن شاء الله يوفقك يا زينة ورب إن شاء الله يخلي لك هك البنية السمحة الممتازة ورب إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب هي وهي وزوجها. بعد ما شبحنا المعلم من قبلي اليوم باش نشبحوا معلم من نفزاوة. ثم قرية من القرى متاع نفزاوة كانت قرية مناضلة واغلب الناس وقت تتعدى من حذاها تقول شيني القرية هذية هاي شوي بني عالثنية واحد لكن قبل راهي تعرضت للعديد من المظالم. هي قرية من سوق لحد قرية أم الصمعة. قرية أم الصمعة وين تجي هذية؟ تجي في قرى شبه الجزيرة. كانت القرية هذية جي معناها في التلال متاع الجبل متاع جبال الطباقة. لكن تو أهلها كلها مهبطة ولوطة وكانت جي على الطريق الرابطة ما بين قبلي معناها ما بين نفزاوة وما بين الجريد. وهنا كانت تمتد الواحات متاعها حتى لسفح الجبل ومستفيدة هنا من المين تاعها اللي كانت المين تاعها ياسر. لكن تو هاي الناس تشكي اللي نقص عليهم المين والناس الطالب بعيون جديدة لأن الواحات متاعها هنا تعبت ياسر من الـ من الـ من الجفاف. به هالقرية هذه قرية أم الصمعة في القرن التاسع عشر كانت بها عين واحدة عين بركة كانت بها. من بعدكش اتفجرت في السبعينات زوز عيون. زوز عيون هذوما وقت الخرجوا قضوا على العين الاولى نقولوا احنا بكلمتنا احنا نقولوا جبدوها العين هذه. لكن الواحه نتاعها قاعده تتوسع قاعده تكبر الواحه نتاعها ما عادش مزيهم هنا. اما تاريخيا هنا وجدت بها هنا اثار تعود للعهد الروماني. لقوا فيها اثار تعود للعهد الروماني. هنا ثم باحث فرنساوي اسمه تيسو وفي الكتاب متاع ان شاء الله اللي ينجم يشريه واللي ينجم يلقاه هنا ينجم يطلع عليه عنده درايه كبيره ياسر بالتاريخ متاع نفزاوة وبمدن نفزاوة والتاريخ متاعها نفزاوة الكل. عندنا مكالمة أخويا برهان. ألو ألو صباح الورد والياسمين والفل والريحين. تحية عمي صالح. أشكون معايا؟ أشكون معايا؟ معك أخوك رضا السراي طبعا. يا أخويا كلمة عمك سالم حتى اللي يعرفه يقول له شكون معايا والضحكة باهية الصباح. أكيد وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب أخويا رضا. تفضل أخويا رضا. الله يبارك لك. يعني حبيت ان احييك على المقدمته في الحلقه هذه. يعطيك الصحه مصالح وان شاء الله ربي معاك ان شاء الله، ونتمنى الشفاء طبعا لعم سالم وعم السهيلي وكل المستمعين ان شاء الله، وخاصه مرضانا ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء خاصه في هذه الجائحه، ان شاء الله تمر علينا بخير، ونسال الله يعني السلامه للناس الكل ان شاء الله. ان شاء الله خويا صالح، ويعطيك الصحة يعطيك الصحة. مش باش نزيد إطراء ولا يعني باش نشكرك أكثر من خاطر تستحق على اللي قدمتها في الحلقة هذه. الله يبارك وأنت بمفردك معناه إن شاء الله ربي يعاونك إن شاء الله. عندك شي حوايج على هاك الدجاجة تنجم تسمعنا منها شوي؟ والله يا عمي صالح لا حتى أسمع حتى شوي ما يسالش. هو على خاطر ماك عارف كل شيء ارتجالي وانا زي مريض شوي، انا ما على خاطرك انت نسمعك نقول يعني هي عندي جيجة سمحة نظيفة، جيجة بنت حسان لها صنعة واحدة تلافة بيض عند الجيران. هاد جيجة ما كانها ترش وما تسمع من كلمة إش، ونواتها الطير تخش وما يهمها الأمان، وساعة كيدها غش تحلف على البضان. يا لطيف. قلت لها كي تبيض الغيري ويا جيجة مني مسحيري، وكلت قمحي وفي وشعيري وفي بطني جعان، طورتي وليت الطيري طولت الجرحان. قالت لي اسمع وسع بالك ماكش تحرمني على الجالة، هاك انت فاتح شوالك تحكي مع النسوان، حارمني ونسيت افعالك عامل لي سجان. قلت لها يا جيجة راني خايف عنك، لسه بدوك يقرب منك يلعب بيك يخيط ظنك يطلع لك ثعبان، الناس يقولوا علي وعنك غماتة غمان. قالت لي هالسر ذكره وبغيني، وملي فلوسة مسميني، عندي ثقة ما يخليني مهوشي خوان، وكيف يعوح شنوبة جيني تقول شربت الدخان. قلت لها يا جيجة يهديك ماكش قدها لعب الديك، بلشة في الحب سراديك خداعة شبان، كيف تحبي يفصع بيك وما يفيدك بكيان. قالت ملا عيشة عيشة كلبة كاسي فاض فاصت عب صابت عبا، خلي يقولوا والعجبة عجبة ما عادش كتمان، هالسردوك يا ناس نحبش مات في العدوان. هذا اللي حافظه تو عمي صالح. صحة أخوي رضا. الله يبارك فيك. الله يبارك لك إن شاء الله، والقصيدة بقية على كل حال. أي إن شاء الله. هاي عندك شي حوايج على المسابقة؟ فكرني عمي صالح بالمسابقة. أي المسابقة سمى زوز تجار في سوق البيز. اللقب بنتاعهم بنعون، منهم هذوما؟ يظهر لي على حسب ما اسمع يعني ممكن ما نعرفهمش مباشر عم صالح بحكم اني يعني النقطه في الرابطه يعني جي جايين اللي قبل لي، اما نسمع ممكن محمد بنعون ومحمد بنعون هيك يظهر لي تقريبا. ان شاء الله على كل حال المتاكد منها محمد، اما الثاني مش متاكد. اي شفتك الزويز مسمحهم وكل اخلاق عندهم وخاصه اللي يجي يقضي منهم معناها كيفاشك الترحاب وكل جو السمح. اسمع أيوة. اهالي قبلي كلنا راهو والله العظيم وصدقني حتى لتو رانا مازال فينا الطيبه والبهاوة وكل شيء، لان تربينا بها وذيك من من من من يعني من اصولنا من جذورنا نسات ان نبشبشوا بالانسان ونحبوا بعضنا البعض يعني، وخاصه مع البراني معناها وكل شيء. ما هيش غريب عليهم الناس هذوكم معناها يكونوا بهي. وعندنا ثلاث كلمات من الذاكره. نعم. هي العصاد والمعجنة والمثرد. المثرد. المثرد بالثاء هكا المثرد. مين بالثاء مثرد. مثرد. والله راهو نعرف يا عمي صالح المثرد يعني، وممكن حتى في العربية موجود نفس الاسم يعني بتاع. أي وعندكم مش وعندكم مش معجنة في الدار؟ لا لا لا المعجنة معجنة معروفة يعني المعجنة معجنة. المعجنة قبل تستعمل هي للعجين وتستعمل حتى للأكل، رغم ما نقول المعجنة صعب تفهم الناس يعني خاطر عندهمش برشة أواني عمي صالح يستعملوها منا ومنا، وخاصة لكان ولت معبة بالملثوث وفوق منها سقسة راس نتاع نتاع يعني علوش راس علوش ومعها ومبسس بالدهان. اي تولي حاجة أخرى. تولي حاجة أخرى. والتسمى العصادة اللي هو طبعا اللي نتاع العصيدة اللي هو توب كان قبل من اقبل من الزيتون ولا من الشجر يعني تولى من اللوح معناها عادي يعني تستعمله فيه خفافي ما كل شيء تبدل ولا كل شيء اسمه لايت يعني تو. وكل لغن يا اخي سالم هذيك من يغني فيه يا خير سالم باش روحتوا لي بين وجوه تقابلوا قولوا لي من اعز يا عمي صالح هذه والله على مضميت كما يقولوا فيها مع عز شعر سمعته من غناء صليحه من اعز غنايه تقريبا ان شاء الله نسمعها يعني فخر الحصه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الله. ومن كلمات شعرنا وشعر قبلي وشعر جنوب اللي نفخر به محمد المرزوقي راه اي والحان زرياب يعني اي صالح المهدي فهمتني يعني خل سالم من عز سمعنا انا هاي عندك من تحيي اي عمي صالح وسبع لي انكم علي شوي سامحني طولت عليك خاطر باش نحيي الاخوه الكل هم الموجودين في الرابط نبدا باهلي من هنيا امي فاطمه اللي هي تسمع ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله والعائله متاعي المراه واولادها يعني محمد ولا وميسه السراي وشهد السراي والبنيه الصغيره اللي مجات جديده ان شاء الله اتمنى يعني تعيش في سعاده ان شاء الله ان شاء الله تتربى في عزك ان شاء الله الله ينورك هي ملاك وكل الاخوه في الرابطه خاصه يعني اسمع فينا عم صالح بن علي بن صالح اللي هو يحييكم يسمع ديما في برنامجكم الله يبارك فيك ومشاوش الهادي الحاجه فاطمه تونس اخوتي جيران الكل ان شاء الله يسمعوا فيه علي عمار ان شاء الله يكون في الاستماع في قبل اللي سامحني زاد العائله النقاوي اللي كلمت اختنا بكري منهم يعني منهم علي خويا وحسنة وجماع الكل فات في خويا في قبلي في جلاني العلمي وجوزته خالد مرت خالي وريده الحي في دار سباقه في الرحمات في سوق لحد خويا عبد الله حتيك واختي زهره في ام السمع في جديده كذلك اللي لقيتوني وما تبعهم الكل جماعه الفجر الريح بدون استثناء اقراب الكل في المنصوره وفي تلمين نتمنى الاستاذ مازال سامحني في بازم اخويا كمال الوادي اخويا علي غوم صالح فلفول والمجموعه القديمه مجموعه صالح فلفول وعلي اللي هم اسمها علي المنتصر والناس هذيك نحييهم ان شاء الله رغم نجتمع فيه اختي مبروكه في فرنسا مبروكه سامحني عمي صالح ذكرني في اللقب اختنا ديما تكلم فينا من فرنسا مبروكه الغريسي مبروكه الغريسي هي سامحني وقال الغريسي كل خويا ماهر برجب في قبلي وجوزتها والاخوه الكل اختي مهديه بنت عمتي في شمنا واولادها ورجلها ونحييكم الكل ونحيي كل مستمعي الرزا وسامحوني ما ذكرتهاش راني عن غير قصد معناه نحييك خويا رضا وان شاء الله راك ما نسيت حتى واحد ونرجعوا للبرنامج بتاعنا معلم من نفزاوة نرجعوا لأم السمعة قلنا هنا معنيش بحة هنا تسو هي نفسها المركز العسكري اللي موجود مثلا كيف ما نقوله في الجنوب هنا هي تريس مثلا تملين على تلمين الوارد هنا ذكره في المسلك انتع أنطونيوس في القرن الحادي عشر حتى معناها هنا في القرن السابع ميلادي اللي مشولها أم السمعة هذية العديد من الجمنين هنا نزحولها العديد من الجمنين وكانت عندها هنا دور كبير ياسر خاصة اللي خرجوا من جمنة وسكنوا ثم في أم السمعة وخضوها هنا كموطن لهم في القرن التاسع زاد كيف في القرن التاسع عشر كانت معاهم مجموعة أخرى وهي هي المجابرة والسماعلة والمهاملة وناس أخرى من هنا ذات القشرة السمراء وفي ذلك الوقت هنا قديش كان فيها تراه النخل هنا كانت فيها 3342 نخلة معناها بمعدل تقريب 2.42% من نخيل نتاع نفزاوة هنا وكانت زي كيف أم السمعة هنا في القرن التاسع عشر عرضة للعديد من عمليات التخريب خربوها كيفاش وقع هنا أن خليفة تلمين محمد الحبيب السوداني هنا شن عليها غارة في جوان 1859 عندنا مكالمة خويا برهان ألو أهلا بخوي الله يبارك فيك إن شاء الله أهلا أشكون معايا فاطمة زهرة مرحبا منين أختي فاطمة من تنبيب. من تنبيب. اي مرحبا بيك اختي ومرحبا باهلينا في تنبيب. عايش حياه خويا الغالي. انا طالبة منك انت ساعة تحية. الله يبارك فيك. ان شاء الله بعدي عليك الراديو شوي باش نسمعوا. باي خويا. وطالبة العمي سالم ان شاء الله شفاء العاجل. شكرا. وطالبة من كل قلبي عمر شميم ان شاء الله ربي يشفيه. قل له اني ما عنديش الرقم نتاعي دنانا والله كنزية كبيرة. اجتمعيها العمرة عمل لي كان الواجب. وهذاك الباهي في الدنيا. وما يجيت الرقم نتاعي قل له سمحني قل له اللي هزيته من تنبيبي كل رم يسألوا عليك فردن فردن. باهي يا سي عمر راه من الناس اللي مشيت عليهم مشيت معاهم للعمرة الكل يحيوك ويتمنوا لك الشفاء العاجل ان شاء الله. بارك الله فيك الله يخليك خوي الغالي. شكرا. والله عطاني الرقم نتاعي نهارها عمر شميم اللي هزنا من تنبيب لكن اني ضاع لي وهو مريض وما قدتش متحصل عليه وهو نسير راية. سمح ياسر عائلة كاملة ممتازة. باي خوية. ونطلب عمي سالم وعمي سالي يا ربي يشفيهم يرجعون على خير في النهار لحد. امين يا ربي ان شاء الله لحد الجاي بقدرة الله يرجع عن سالم. ونطلب التحية لك انت خوية. شكرا. واهل تنبيبي الكل. ونطلب الأهل قبلي يقول لك يا ربي يشفيهم وأختي تونس وولاد عمك بالقاسم بالسعيد نطلب لهم السلام والتحية يقول لك يا فردا فردا وأهل زوية وأختي كريمة وأختي تونس يجملوا في التمر نفزاوة يقول لك يا ربي يعطيهم بالعانة وإن شاء الله من أهلي أختي تونس أي نحيوهم الكل. أختي تونس أنا ما مستلهاش ونطلب لها التحية والكل يتأسات كل مساعدة يعني تمر تنفزها وتعرف السنين يتعب شوي وهي تعب فيه نطلب لها الأعانة من إن شاء الله من عند ربي تجمل تمر نفزها وتعينهم شوي والله يصبرهم إن شاء الله عايش أخوي. نرجع وهنا القرية أم الصمعة نحيي كل أهلينا في تنبيب وكل أهلينا في ولاية قبلي وخارجها زي كيف قلنا في جوان 1859 هنا تشن عليها الهجوم ثم هنا أسفر على قتلى وجرحى في أم الصمعة وفي أبريل 1879 معناها الهجوم هذا هرب منها. الو نقولوا عندنا مكالمه اخويا برهان. الو الو صباح النور. نهارك زين ان شاء الله. عايشك معك نجوى بنت محمد بن عون. مرحبا بيك اختي نجوى. عايشك الله يبارك فيك من غير مزيه. عايشك. عندي مداخله صغيره حبيت نقولها طرفه هي هيك هي. على البابا الله يرحمه ويسامحه هي. كان كيف تجيهم مناسبه كما المولد هي. ولا عيد الكبير ولا يقول يبدا ينادي في السوق ويبدا عنده السلعه موجوده معناتها في الحانوت وكل شيء للي عنده واللي ما عنده يقول عيادي وسنين دايمه حتى الله. اللي ما عندهش فلوس معناتها تعالوا اهزوا اللي حاجتكم به كل كي ويعطي ايده ممدوده للناس كل كي وكان يحب معناها خاصه في المناسبات يحب ماذا به يعطي للناس كل كي من اللي عنده هو ومش مشكلة كي يخلص ولا ما يخلصش يقول ما يسالس يقول هاي تو يرجع تو يجي تو كذا معناتها نفس طيبة ياسر ياسر ياسر ياسر كان يحب الخير ياسر ياسر ياسر هو وأخوه محمد بن عون زاد. كيفاش كانت علاقته معاكم؟ أه؟ كيفاش كانت علاقته معاكم في الدار وبرا؟ تعرف البابا أحن أحن أحن بابا في الدنيا تعرف اللي في إيده مش له الحمد لله معناتها حب وحنان وكل شيء كل شيء بالنسبه لنا احنا وقت لله. توفى هو حبست حبست عندي حبست الدنيا من ساعه اللي توفى الوالد الله يرحمه قرانا عيشنا عيشه مرتاحين على الاخر ما نستحقوا لحد شيء الحمد لله يا ربي معناتها الاولاد الكل وصلوا البنات الكل وصلوا الأستاذ المهندس المهندسين ثلاثة يعني تبارك الله كل شيء معناتها متوفر كل شيء. حبنا بابا معناتها ما مهما حكيت لك عليه مانيش باش نكمل معناه. الحمد لله يا ربي. كان يحب الناس ياسر ويحب الخير ويحب العباد الكل كيما دابها ماذا بيشوف الناس كل فرحانه الناس كل كيما تهنيه ما فما حتى حد ما محتاج في المناسبات والواحد اللي عنده ماهوش له معناه يعطيه مهما حكيت لك عليه شوي. الله يرحمهم الزوز وراني جبدتهم اليوم معناها الناس الطيبين هذوكم عقبوا بذرة طيبة إن شاء الله نقولوا بارك الله فيكم. الله يبارك فيك إن شاء الله. خلى فوزي فوزي انجينير عبد المجيد رئيس مركز رضا رضا انجينير في فرنسا خامس زادة في إيطاليا الحمد لله يا ربي علي أستاذ في التعليم الابتدائي تبارك الله البنات الزوز أساتذة الحمد لله يا ربي معناتها واجبه أديه والله يرحمه الله يرحمه وربي يرحم أبات الناس كلها وأمهاتهم معناها بالمناسبة ذي إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله مولد مبروك على الناس كلها وربي يرحمنا ويبعد علينا هالكورونا هذه والناس كلها كي نور لديس إن شاء الله. أمين يا ربي أمين يا ربي. نرجع وهنا القرية أم الصمعة. قرية أم الصمعة في أبريل 1879 هربوا أهلها من الهجوم اللي شنه عليهم محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان والمكلف هنا بالجريد ما هو كل واحد يكلفوه بمنطقة معينة. وفي أبريل 1882 تعرضت البلدة زاد كيف كيف للتخريب من قبل القوات الفرنسية بقيادة الجنرال فيليار وكان العدد من الأهل متاعهم هاجروا لطرابلس هربوا من ثم ومشوا حتى لطرابلس. عندنا مكالمة أخويا برهان. ألو صباحي نهارك زين إن شاء الله نباس عم صالح الحمد لله الله يبارك فيك يعيشك كريمة من نزلة كريمة أي مرحبا كريمة يعيشك الله يبارك فيك إن شاء الله يعيشك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله ومولد مبروك على الناس كل إن شاء الله إن شاء الله كريمة إن شاء الله نحب نشارك في المسابقة مرحبا تفضلي أباي بالنسبة للغنية تغني فيها صالحة أي وبالنسبة للتاجر تحكي عليه زي محمد ومحمد جارنا أي وبالنسبة للمعجنة هي فيها ظهر لي نوعين فما واحدة من الفخار أي وفما قبل فما شكون يحفر حفرة ويعمل فيها الجبس في يحفر حفرة في التراب ويعملها بالجبس أي وشنو أخرى والعصاد كلوح أي والمثرد المثرد هو زي طاولة مصنوع من العود يحطوا فيه قبل زادك يجي عبد كالضيف شكون يقدموا له فيه مثل تمر ولا خبز ولا شكله زي طاولة هو اي ان شاء الله فخر الحصة تسمع الإجابة ان شاء الله بقدرة الله ان شاء الله عايشك الله يبارك فيك عايشك اي عندك شمية تحيي اي اكيد تنحيي امي ان شاء الله ربي يطول في عمرها وربي يخليها لك ان شاء الله يعيشك الله خليك أيه. ونحب الرحم على البوباي ان شاء الله الله يرحمه الله يسامح الله يرحمه يعيشك ونحيي مع اذاعه نفزاوه الكل ولك انت والعم سالم ان شاء الله لاباس ان شاء الله ونحيي الناس الكل اللي تسمع فيا أيه. ان شاء الله ان شاء الله باهي نرجعوا هنا نكملوا ام الصمعه قلنا في 2 أبريل 1882 تعرضت البلاد هذه أم الصمعة للتخريب من قبل القوات الفرنسية بقيادة الجنرال فيليار وكان العدد من الأهالي متاعها هاجروا لطرابلس معناها رفضين هنا لانتصاب الحماية الفرنسية على تونس خلال العهد الاستعماري. اشتهرت هنا أم الصمعة بصناعة صناعة البرنوس اللي كانوا قبل يصنعوا في البرنوس انسية متاعهم كانوا يصنعوا في البرنوس وكانت عندهم صناعة ممتازة ممتازة جدا. ثم زاد كيف كيف ظهر فيها شاعر شعبي من الشعراء هو الشاعر منصور الحلفاوي هنا النجم. ونرجعوا للمراجع هذية اللي خذنا منها المعلومات هذية عندنا تروسي صحيفة 4 صفحة 441 وعندنا مرو صفحة 119 وعندنا الدكتور محمد ضيف الله زادي كيف كيف صفحة 69 وصفحة 70 زادي كيف كيف. عندنا أغنية أخويا برهان. الو الو جمتعنا في برنامج ناس زمان، ونتمنى ان شاء الله العم سالم الشفاء، ونقولوا الو شكون معانا. الو نرجعوا للبرنامج متاعنا. علي عيب يا ولدي العزيز، ظلمتك عوض الحنان حرمتك، بكاس المعاصي في الظلام عدمتك. علي عيب دستك بالقدم وطحت، ونويت على ذبحك وما بسملت، وقجيت دمك على الوطا سيحت، وفيك خنجري عوض الغلاوة حلت، كان الغلامة يوم فيك شبحت، ولا ذقت من ودك ولا دللت، وعوض البكيلة بكاك زدت فرحت، وسكرت على نخبك اللال اصطلت، كانك اوجاعي يوم ما ريحت، وكانك جروح القلب ما ريحت. لا معي شلت الحزن لا تجرحت، ولا بيك همي على الورق سجلت، وكانك مواسي وقت ما نوحت. منين الغلب منين الغلب بعطيت وتحملت. ان شاء الله هاللغنية هذه ان شاء الله نسمعوها من بعد الوالدين، ونقولوا الو. الو صباح الخير ام سالم. صباح الخير اختي زهره، شنو حالك انت؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، ان شاء الله ربي يشفيكم وربك المدرسه ان شاء الله يحماها من البلاء والوباء ان شاء الله. ان شاء الله امين، واياكم ان شاء الله يا ام صالح ان شاء الله يعطيك الخير ان شاء الله. امين الله يبارك فيك. شيني عم سالم لباس ماهو؟ والله ان شاء الله لباس ان شاء الله. ان شاء الله خليك وحدك اليوم. هكا هو اش تنعمله، لحد جاي يرجع ان شاء الله بقدرة الله. لا والله يعطيك الصحة، انت قدتها معنا السفينة بإتقان. ان شاء الله على كل حال نرضوا المستمعين الكل، وواجب علينا هضير، انا ولانا ملككم انتم تو ماهوش الواحد. لا والله يعطيك الصحة يعطيك الصحة. ايش عندك اليوم انت تسمعين؟ والله ما عنديش حاجة جديدة، كانت حاجة قديمة وما جديد الحق ما عندي. هي ما يسالش حتى حاجة قديمة، يسال سمعينا منها شوي ما يسالش. تحب النص اللي فات نتاع الحصة ما يسالش ما يسالش ايه قلت من قال لك تعبتني، ومن قال راني تعبت، ومن قال لك شقيتني طعم الشقا جربت، درا نسيت ما دللتني في عمرك صغير ركبت، ونسيت ما وداتني وحتى الشهد شربت، ونسيت ما وريتني دروس الحياة شربت، تشهد علي راحتك فيها زمان العبت، وتشهد سمايا لحفتك ماذا شريت وجبت، وتشهد عراوي قفتك قداش ما عبيتها، وتشهد سنية حوشنا وقداش خطرة مشيتها، وتشهد سقيفك بابنا ونكونت نستناك، ومجريتك نتلامحك بالحضن نتلقاك، ونشد قفل برنوش وماذا في وسط حملت، ونشد سهر الليل وقداش ما تحملت، ونشد عليك الكير وماذا نفخ من نار، ونشد جريد الضرب وحجرات ساس الدار، وخسارة مضت يا والدي أجمل أيام العمر، وتسارعت العوام وبين علينا الكبر، ومنك خذيت الدرس قريت زمان الصغر، ومنك أنا استوعبت أجمل دروس الصبر، وحتى تعب الدهر والله إني ما تعبت، ومن قال لك تعبتني أصلا أني ما تعبت. يعطيك الصحة يا زهرة، الله يبارك فيك. هاي عندك الشحواجة على المسابقة متاعنا اليوم؟ لا والله ما أول شيء ما سمعتهاش بالباهي، أو هو جدنا وصلت جيت مؤخر الحق من بعد بداية البرنامج. هكذا هو، إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية تجيب لنا حاجة سمحة إن شاء الله، ويحضر عم سالم معانا إن شاء الله، وتبعد علينا هالكورونا هالمصايب هذي. والله يا بربي عمي صالح، نحب تمنياتي بالشفاء لعمي محمد الحداد، عمل عملية جراحية على رجله، إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله. إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله، وربي يرفع علينا الضر على الناس الكل، وربي يشفي أمة محمد الكل، ويعطيك الصحة أنت وأخويا برهان، وإن شاء الله ربي يشد فيكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ربي متعه بالصحة ويبقى لنا سمح برهان إن شاء الله. يعيشك الله يبارك يعيشك فيك إن شاء الله. شكرا الله يبارك فيك. اليوم باش نشبحوا شخصية قديمة ياسر من قبلي، اللي هو ولي من الأولياء اللي يتخذوه عرش في قبلي، هو الجد نتاعهم. باش نشبحوا اليوم شخصية العدد، هو علي بدر الدين. من هو علي بدر الدين هذاي؟ حد ما تدخل قبلي قديمة تلقى قبة في أول قبلي قديمة، هذيك هي قبة سيدي علي بدر الدين. هو واحد من الأولياء نتاع بلدة قبلي، ويتخذوه هنا عرش التبابسة جد لهم، وهو الولي المحلي الوحيد اللي أقيمت له هنا زاوية في قبلي. عندنا مكالمة أخويا برهان. ألو ألو، تفضل. أهلا أخويا صالح. الله يبارك فيك. بالقاسم الزيق معاك، لباس ما مرحبا بيك أخويا بالقاسم. وبيك عايشك، تحية أخويا برهان والمجموعة اللي معاك الكل. شكرا الله يبارك فيك. وإن شاء الله سي سالم لباس إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، أمين أمين. أخويا صالح، أني حبيت نتدخل باش نهني بمناسبة زفاف ولد أختي صالح سوفيا، ولد أختي فضيلة. ربي إن شاء الله يخليهولك إن شاء الله. اللي هو باباه صالح في البول. ونقولوا له إن شاء الله مبروك يا سفيان. إن شاء الله مبروك يا سفيان، ومبروك الفضيلة أختي. وهو راهو معناها واخذ بنت أختي زيادة، بنت الشريفة. ولد الخال البنت الخالة. أيوه. زوج صغار أختي، العريس والعروس إن شاء الله مبارك لهم. إن شاء الله. وإن شاء الله بالذرية الصالحة. أمين. أحمد والشريفة والحبيب. أيوه إن شاء الله يكمل لهم ربي بال هنا ان شاء الله. امين يا ربي امين. ونهني اختي البنات الاخرين زاد كيف ان شاء الله عقب صغارهم. امين يا رب. حفصيه وبرنيه والخامسه. امين يا رب. هو عم صالح حبيت الهني نجمع بمناسبه الزفاف نتاعها ان شاء الله يا رب. وان شاء الله انت في حجه وفضيله وشريفه واحمد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اي عاد نرجعوا لسيدي علي بدر الدين، هو الجد نتاع التبابسه في قبلي، وهو الولي الوحيد اللي أقيمت له هنا زاوية بلدة قبلي القديمة. تجي زاوية سيدي علي بدر الدين هذه قدام باب الزاوية بالضبط، واللي تفتح في اتجاه الشمال، ثم زاد كيف ينحدر ما بين بلاد معناها هنا سيدي علي بدر الدين. ألو، عندنا مكالمة أخويا برهان. أي تبتل. ألو. هاي. بعدي عليك الراديو شوي. قول ألو. الو. اهلا وسهلا، عسلامة. شكون؟ الو. الو، شكون معايا؟ انا. بعد عليك الراديو شوي. قلبيني التليفون جاي. بعد عليك الراديو شوي. الو. الو، قاعد يتكلم في الاذاعه غاد. اي بعد. ما تكلمش معايا نيرة. بعد عليك الراديو شوي. هاي نرجع نتصل بيه اخويا برهان. هاي. قلنا الزاوية هذية اللي تفتح في اتجاه الشمال هني وينحدر هني سيدي علي بدر الدين هني من بلدة الجريد، وزاد كيف كيف معناه هو الجد متاع التبابسة، والديار هني يسكنوا بحذاه التبابسة من من الناحية الغربية والجنوبية، معناها توب كلها مشتق باللي قديمة بقد كان الزاوية بركة هذه، وإن كانوا الحياش امتاحهم. وكان هنا يرتبط بها زي كيف كيف مسجد صغير اللي سموه هنا جامع الزاوية وإلا جامع التبابسة. عندنا مكالمة. ألو. الو، عسلامة. عم صالح. عسلامة، الله يبارك فيك. شكون معانا؟ شنحوالك؟ معاك اكرم زغدود. مرحبا. مرحبا بخويا اكرم. عايشك. الله يبارك فيك. شنحوالك عم صالح؟ راك انسان طيب وباهي. الله يبارك فيك ان شاء الله. والله حبيت نكرم خالتي ليلى درويل. اي تستاهل، هي مستمعه لكم وفهمتي وتحب اذاعه نفزاو بالباهي بالباهي. صحيح، حبيت نكرمها كالانسان الباهي الخلوقه هذيك. اي تبارك الله ما شاء الله عليها، ربي يحفظها وربي يخليها. اي ليني والام عاشة. الله يبارك فيك ان شاء الله، وان شاء الله يبارك فيك ويبارك لك ربي، وعمي سالم يا ربي يحفظه وربي يسلم. امين يا ربي. امين وربي يشفي سيدي عمر شمام الغالي. ان شاء الله يا ربي تشفيه يا ربي. امين يا ربي. امين يا رب العالمين. ان شاء الله يا عم صالح، راني احترمك ونقدرك ونحب اذاعه الزاويه هذه صدقني حبا جما. الله يبارك فيك. اذاعه دار داركم، شعار تحت دار داركم. وشيء من متاع ولا يستغرب. اي وخاصة ليلى راهي ما شاء الله عليها، ما شاء الله تلقاها في ميزان حسناتها، القاعدة تقوم به تورا بقدرة الله ما ذعلها حتى شيرة. اكيد اكيد، ربي يبارك لك عمي صالح، ربي يبارك لك وربي يحفظك وربي ان شاء الله من الذرية الصالحة ان شاء الله. امين يا ربي ان شاء الله، الله ينوب عليك. نرجع هنا للقصيدة اللي بدناها بكري، يقول فيها علي عيب للبشير بن عبد العظيم، يقول علي عيب يا ولدي العزيز ظلمتك، عوض الحنانة عوض الحنانة حرمتك، بكاس المعاصي فضلا مع دمتك، علي عيب دستك بالقدم وطحت، ونويت على ذبحك وما بسملت، وقجيت دمك على الوطا سيحت، وفيك خنجري عوض الغلا وحلت، كن الغلا ما يوم فيك شبحت، ولا ضقت من دمك من ولا ضقت من ودك ولا دللت، وعوض البكي لبكاك زدت فرحت، وسكرت على نخبك لا لزطلت، كنك اوجاعي يوم ما ريحت، وكنك جروح القلب ما ريحت، لا معاي شلت الحزن لا تجرحت، ولا بيك همي عالورق سجلت، وكنت المواسي وقت ما نوحت، منين القلب اعطيه وتحملت، وقداش بيكم باركة وشحت، وكم بيك في الميدان صلت وجلت، وني عميت ما ريتك منين جرحت، وبعد ان رميتك بالندم مثلت، زعم الندم زعم الندم ينفع الياسر رحت، واش كادني لو كاني حاولت، واش كادني لو كاني حاولت. ومنك طلبت العفو واستسمحت، ورجعت لك خاشع إن كان قبلت، وليت لك متحسر بعد انفعصت، ما عصمي وتكسر من وقت ما باغي علي يتيسر، وبالسيف ندمني منين شتمتك، بلا بيك ما نقدر شفاه مفسر، وانت رفيقي عشقة علمتك. ألو، شكون معانا؟ صباح الخير يا عم صالح يا غالي. نهارك زين ومرحبا بيك. سنحواتكم إن شاء الله ربي يحفظكم ويسركم أجمعين. الله يبارك فيك. شكون معانا؟ أختك سونيا زريبة. أيه مرحبا بيك أختي سونيا. يعيشك يا غالي، صار منور الحصة إن شاء الله. وإن شاء الله عمي السهيل يروا لباس إن شاء الله. الحمد لله. والله يسأل كان عليكم انتم الكل ان شاء الله ربي يلم شملكم اجمعين. امين يا رب، ان شاء الله نتلاقوا في نهار مبروك ان شاء الله لديش حتى هو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عم يعمر شمام ربي يرز علينا ان شاء الله محفوظ هو وعائلته الكل ان شاء الله. امين يا ربي، ربي يسبحنا من فوق ان شاء الله ويشفع فينا يا رب. امين يا ربي امين. يعيشك يا غالي. امين. هيا تفضلي تجاوبي على الاسئله. والله الاسئله واخلطت عليها ما في بالي على الكورونا تو. نحب نعمل قصيدة على جد علي بدر الدين. مرحبا. ايه مرحبا. يعيشك يا غالي. يبارك فيك. يعيش. هاي يعطينا ترى هالقصيدة الشيخة. هذا قصيدة عملتها اليوم سميرة أختي سميرة غريبة جميع مع بعض. اي مرحبا. على جدنا علي بدر الدين. اي. نقول علي بدر الدين ناديت علي بدر الدين. اي. علي بدر الدين وكان جدي تحضر في الحين. جدي جداد يحضر لي على بعد بلاي فارس واسمر عند جواد يوصل لي في رمشة عين. يعطيك الصحة. يا جدي قوم لك مدة راقد بالنوم. ايه؟ الناس الكل علي تلوم قالوا جدك مش حنين. ايه؟ نفسه مغشاشة جديني واقف بماشة. ايه؟ مدافع رشاشة اللي يظلمني جيح الجنبين. ايه؟ جدي تنظورك وبعيدا نحضر في ظهورك. ايه؟ غير شعشع نورك وانشد على أولادك وين. ايه؟ نحلم بالقبة بنفس عفيفة وكل محبة والقلب تعبى وسالوا دموعي على الخدين. الله الله. ايه؟ علي بدر الدين وكان جدي تحضر في الحين. جدي ظلموني وبكلام الجارح سبوني وبكولي عيوني وقالوا جدك هذا وين. علي بدر الدين كان جدي تحضر في الحين. ما زالوا طويل القصيدة ما يسالش يا عم صالح. يعطيك الصحة إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله. يعيشك يا غالي ربي يحفظكم ويستركم وإن شاء الله بلغ سلامي لكل الطاقم الإذاعي. أمين. وربي معاكم الكل إن شاء الله مستورين ومحفوظين. الله يبارك فيك. ربي يسبحنا ويشفع فينا من فوق. أمين يا ربي. أمين أمين أمين رب العالمين. أمين. ترى أخويا برهان أعطينا غنية سمحة ترى. الو الو الو عسلامة. شكون معايا؟ مواطن من نفزاوة. اي عرفنا بروحك تراها منين من اي بلاصة وشكون؟ شكون انت عم صالح ولا عم سالم؟ انا يا عمك سالم صالح. وعم سالم وين؟ عمي سالم في صفاقس. في صفاقس؟ اي شبيلة به؟ تقريب قالوا مريض هالجماعة الكل تسأل فيه تسأل عليها ويتمنوا له الشفاء ان شاء الله. هاي يعطيك الصحة صالح. أنا سالم معاك. مرحبا عم سالم مشيني حالك. الله يبارك فيك ان شاء الله. لباس الحمد لله شيني صحتك. لباس لا لباس الحمد لله لباس. هيا طمنا على صحتك المستمعين كل يا صالح. اي ونقول لهم ربي يبارك فيكم اللي اتصلوا بي بالتليفون ما قح التليفون ما قصش اصلا. اي الحمد لله. ربي ان شاء الله حد جاي نتلاقوا على الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. وانت ربي يبارك فيك هنيت ونص. ان شاء الله ان شاء الله. اي اتفهمت انت والناس ولا لا يا صالح؟ انا هم ناس يا سيدي. المستمعين. المستمعين هني قلت لهم ان شاء الله بقدره الله لحد الجاي عم سالم راوته يرجع لكم ان شاء الله، وان شاء الله تكون في صحه جيده، وان شاء الله نتمنى وتبعد علينا هالكورونا زاد، وعم السهالي حتى ويحضر معانا واخويا خيري ان شاء الله، وان شاء الله ما يكون كان الخير ان شاء الله. باهي عدت لهم شويه شعر اليوم ولا لا؟ عدت لهم هاني عدت لهم، كل مره نعمل لهم ضريبه. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. اي خليني معاك نحيي كل المستمعين في اذاعه نفزاوة. اي ونقول لهم ربي يبارك فيكم ونعتذر لكم على الغياب اليوم لظروف صحيه. ان شاء الله لحد الجاي نتلاقى انا وياكم على خير. واني اول المستمعين نشكر عم صالح اللي تحمل المسؤوليه وجاء هو في بلاستي، وربي يوفقك صالح، وتحياتي للتقنيين اللي معاك كل هن عليك برهان ما هو لا لا والله يحل فيه مسكينها، وربي ان شاء الله يشد لها في صحتها. باي سيدي. اي ربي يعاونكم في صالح ويعطيك الصحه، وتحياتي للجميع. الله يبارك فيك وإن شاء الله لباس يا عم سالم. به نعتذروا للسادة المستمعين اللي اتصلوا بينا، لأن الوقت معناها كنا قبل نعمله في ثلاثة سوايع، اليوم ساعتين بركة من التسعة حتى الـ11، والوقت أنا عندكم، وإن شاء الله الحصة الجاية تتصلوا بكري بقدرة الله وتقدموا الهدايا متاعكم ان شاء الله والاتصالات متاعكم، وسمحونا سمحونا وسمحونا. به بالنسبه للجواب هنا، هم عمي محمد وعمي محمد بن عون اللي كانوا الحوانيت متاعهم بحذاء علي بن شود، وناس طيبه ياسر هذوما. به عندنا العصاده، هي عصا مفطحه من فوق، الراس متاعها مفطح وتحرك بها المرافل في العصيده. عندنا المعجنة، هي قصعة من الطين ولا من الفخار باش يعدوا فيها العجين. المترد زاد كيف كيف، هي آنية من اللوح زي القصعة، وإلا نقولوا قصعة من الفخار اللملس زاد كيف كيف. عندنا لغنية يا خيل سالم باش روحتولي، لغنية هذية تغني فيها الفنانة صليحة، ونشكر كل من اتصل بينا، ونشكر كل اهالينا في قبلي وخارج قبلي زاد كيف كيف. تحيه ليكم، وتحيه لخويا برهان اللي قام بدور كبير ياسر ومجهود طيب اليوم، ونقول العم سالم ان شاء الله لاباس، وعم سهالي وخويا خير زاد كيف كيف، وكل المستمعين في ولايه قبلي، وشكرا